طيب وافاكم ذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا مظلوم يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. ذكرى الطفوف ويوم عاشوراء، ذكرى الطفوف ويوم عاشوراء، منع جفوني لذة الإغفاء. لم أنس مولاي الحسين وقد سرى نحو العراق بصحبه النجباء، حتى أتى أرض الطفوف بكربلاء. أرض آية الكروب وأرض كل بلاء، وإله إذ وقف الجواد ولم يسر، فغدا يقول لصحبه الأمناء: يا قوم ما اسم الأرض؟ قالوا كربلاء. يا قوم ما اسم الأرض؟ قالوا نينوى. قال: اوضحوا عنها بكل جلائي. قالوا: تسمى كربلاء. فتنفس الصعداء وقال: هنا حلوي الفناء، حط الرحال فذا محل قبورنا، حط الرحال فهنا محل قبورنا، وهنا تكون مصائر الشهداء. وبهذه تتفتت الأكباد من حر الظما، من حر الظما وحرارة الرمضاء. وبهذه الأطفال تذبح والنساء تسبى على قتب بغير وطاء. وبهذه العباس يقتل ظامئا والماء يشربه بنوي. الطلقاء وبهذه يا قوم تقتلني العذاب وتجول خيلهم على أعضائي. يا وبهذه يغدو جوادي صاهلا اي مرخى العنا ان يجول في البيداء يا يا يا يا يا ان كان هذه كربلاء يا يا يا بشر بلايا ان كان هذه كربلاء يا يا بشر بلايا ونزلوا ترى لاحت على هايا مات المنايا لازم بجانب هالنار نقضي ضمايا واجسادنا تبقى على الغبرة يا سليغيبا يا كم شاب متهنى بشباب يظل محفور ونبقى جميعا على الأرض بلا يهدبور هذه مصارعنا وعدنا يوم عاشور طير المنون اسمع على راسي نعيبة ما هاجت احزاني لجيل ذبحة رجالي حزني على سبي النساء وضاعت اطفالي والحال زينب لو بقت من غير والي متحيرة بيتا مدهوشة وغريبة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا وإمامنا أبو جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: خلق الله تبارك وتعالى أرض كربلة قبل أن يخلق الكعبة 24,000 عام وجعلها مقدسة ومبروك عليها. لما نرجع إلى الأحاديث نرى اسم كربلاء يأتي في أعماق التاريخ من أيام آدم عليه السلام يجري حديث كربلاء، بل بعض الروايات كما في هذا الحديث الشريف عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أن الله تعالى خلق أرض كربلاء قبل أن يخلق الكعبة 24,000 عام جعلها أرضا مقدسة ومباركة. لما نرجع إلى التاريخ يعني من ناحية الجغرافيا ومن ناحية الأراضي نرى اسم كربلاء يظهر للعيان في مناسبات متعددة، يعني من أيام البابليين اسم كربلاء يجي، لكن بحسب لغتهم وحسب استعمالهم اللغوي بعض المحققين يقولون كانت المنطقة يقال لها كور بابل، بعدين اتطورت الكلمة إلى كربلاء، كور بابل، وهي مجموعة قرى متقاربة، يعني نينوى، غاضرية، شفية، النواويس، عموراء، شاطئ الفرات، وإلى آخره. فإن المناطق اللي قرى متجاورة كانت كلها يعبر عنها كور بابل. في أيام اللخميين، في أيام المنادرة وغيرهم، أيضا أكو اسم لكربلاء، يظهر هذا الاسم في تاريخ كربلاء. بالنسبة إلى تحقيق الاسم نفسه، ليش يقال لهذه الأرض كربلاء؟ طبعا آراء متعددة أكو. بعض الآراء تذهب إلى أن الاسم اسم عربي، بعض الآراء تقول أن الاسم اسم آشوري. اسم آشوري من كلمتين، يعني كرب وإلا، معناه يقولون حرم الله، يعني هذا مكان مقدس من القديم. البعض الآخر يقول على أن كربلاء إنما سميت بهذا الاسم من كربل. كربلة عندنا اللغة، كربلة إذا الرجلين الإنسان رخت، قدمي الإنسان إذا رخت، سموها الصفة هذه، العملية، القضية يسموها كربلة رجلين. فيقولون لعله رخاوة كانت في الأرض، في أرض كربلاء، لأن أكو بعض الأراضي صلبة مثل أرض النجف مثلا، بعض الأراضي رخوة، لأن أرض كربلاء رخوة ولذلك زراعية وفيها أنواع من الفواكه وما شابه ذلك غير الأماكن الأخرى. فالبعض قالوا لعلها سميت كربلاء لأجل هذا. بعض الآخر يقولون أنه، طبعا ياقوت الحموي في كتاب معجم البلدان يذكر لنا الآراء الثلاثة، كما أنه السيد حسن الصدر رضوان الله عليه في كتاب نزهة أهل الحرمين يتبنى تقريبا رأي ياقوت الحموي. وقيل كربل باعتبار أن الكربلة مثل الغربلة، يعني إذا فد شيء مغربل، إذا فد شيء ما بيحصو، إذا ما بيحجار نقي، يقال له كربلت الحنطة مثلا، الحنطة يعني نقيت. فلعله الأرض خالية من أحجار ومن حصى، وبعض الأراضي شوفها ممزوجة فيها حصن سامراء مثلا، فهي الأرض صدقهم هي نظيفة، يعني ما بها أحجار ولا بها حصو وما شابه. ورأي ثالث أنه من الكربل، كربل نوع من النبات، نوع من النبات، يقولون لعله في هالمنطقة مثلا هذا النبات كان كثير، كان ينمو، كان ينبت كثير، فسميت الأرض بكربلاء. بس هناك رأي آخر بأنه الكلمة من كلمتين مجتمعة، وكلمة الأولى كرب والثانية بلاء، كرب وبلاء، هي أرض كرب وبلاء. وإن كان البعض مثلا يقول أنه كلمة كربلاء كلمة فارسية باعتبار أنها كربلاء، يعني شيء عالي، شيء مقدس، بلاء يعني من حيث العلو المعنوي يعني. وعلى كل حال هي أرض كرب وبلاء ولها تاريخ قديم. وإحنا لما نجي إلى تاريخ الأنبياء بحسب الأحاديث التي عندنا وردتنا عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نرى أن هذه الأرض مر عليها الأنبياء. سبحان الله، كأن إرادة الله سبحانه وتعالى اقتضت هكذا أن يخبر الله سبحانه وتعالى أنبياءه بما يجري على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فبعضهم يخبرهم بقضية الحسين، آدم ونوح إلى آخره، وإما أن يحصلوا على ثواب البكاء على الحسين والحزن على مصابه، وإما أن يكون الحسين نبراسا لهم، لأن نقدر نقول على أن الحسين عليه السلام معلم الأنبياء. معلم الأنبياء يعني علمهم على الصبر، علمهم على التجلد على المصائب، علمهم على أن يشقوا طريقهم على هذه الطريقة التي سنها الله سبحانه وتعالى للحسين وسار عليها الحسين عليه السلام. ولذلك صار أمثولة الصبر وأمثولة الإباء وأمثولة الاستقامة. إيش إنسان هاجد مصائب تجتمع عليه ما ينهار ولا يزداد إلا صبرا وإلا تجلدا واستقامة، هذا شيء غريب جدا. يعني أنت تلاحظ حتى في سيرة الأنبياء، صحيح مرت عليهم مصائب، لكن أحيانا نشوفهم في بعض المواقف رأسا يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، ربي إني مسني الضر، كافي بعد زين، إن هذا لهو البلاء المبين. بالنسبة إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله أن يذبح ولده، لكن هاجد مصائب في يوم واحد تجتمع على شخص واحد ولا يزداد إلا تصبرا وتجلدا واستقامة، هذا شيء غريب واقعا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يضرب المثل للأنبياء بالحسين عليه السلام. ثم أرض كربلاء، الأرض المقدسة، حسب الروايات الكثيرة مر عليها الكثير من الأنبياء، وكل واحدا صارت لفت غمة، صارت لفت مشكلة، وسببت للحزن والهم والغم، حتى يشارك في هم وغم الحسين عليه السلام والحزن على أبي عبد الله. مثلا آدم عليه السلام يقول لما أنزل إلى الأرض أخذ يطوف في الأرض، فوصل إلى أرض كربلاء عثر، فانجرحت قدمه وسال الدم. اللي عند الأنبياء وعند المؤمنين حسب الروايات أن لا يصاب الإنسان بمصيبة في بدنه في أمواله في كذا إلا لذنب أو لخطيئة. طبعا أكو مصائب ذيك للأولياء، ذيك للأنبياء للأوصياء للأولياء، ذيك رافع درجات، ذيك مو خطايا لأن ذولا معصومين. لكن مع هذا الشيء الملفت للنظر هذا المعنى، أنه كثيرا ما الله سبحانه وتعالى يريد أن يخفف بعض الذنوب عن بعض الناس، فيبليهم ببعض الأمراض أو يبليهم ببعض المشاكل، يعثر يحزن إلى آخره، يعني حتى الله تعالى يخفف عنهم ذنوبهم. فهذا الشيء موجود، يعني حتى بعض الروايات تقول أنه ما من طائر أو حيوان يصطاد إلا لأنه نسي ذكر الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإحنا ما نعرف شلون ذولا يسبحون الله يذكرون الله سبحانه وتعالى. فآدم على هالأساس قال له إلهي هل أذنبت ذنبا استوجبت هذا؟ فأوحى الجليل جل وعلا إليه لا ما أذنبت شيئا، ولكن هذه أرض كربلاء، هذه الأرض التي يقتل فيها الحسين عليه السلام. فسأل عن الحسين وسأل عن قاتله، فبكى على الحسين عليه السلام ولعن قاتله ومضى. نوح عليه السلام جاء بسفينته اللي النجاة كان خاصا بهذه السفينة، ماكو 50 سفينة نجاة، سفينة واحدة. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يتحدث عن أهل بيته عليهم السلام يقول مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، ما قال كسفينة نجاة، ربما سفن نجاة وياكم، لكن كسفينة نوح، سفينة واحدة والنجاة انحصر فيها، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فكان يجي مع أنه أمواج كالجبال، كانت مع هذا كانت السفينة تسير بإذن الله سبحانه وتعالى بصورة آمنة، حتى إذا وصلت إلى كربلاء اضطربت السفينة اضطرابا شديدا وكادت أن تغرق، فرفع طرفه إلى السماء قال إلهي هل صدر منا ذنب نستوجب ذلك؟ فأوحى الجليل جل وعلا إليه ما صدر منكم ذنب، ولكن هذه هي أرض كرب وبلاء، هذه أرض كربلاء يقتل فيها الحسين عليه السلام، فبكوا على الحسين ولعنوا قاتله ثم مضى. موسى عليه السلام أيضا، يقول موسى عليه السلام أيضا مر بهذه الأرض، كذلك أصيب ببدنه هم على نفس الطريقة. إبراهيم عليه السلام مر على هذه الأرض وهو راكب على جواده فسقط من على ظهر الجواد إلى الأرض وانشقت جبهته، رفع طرفه إلى السماء إلهي هل صدر مني ذنب استوجبت ذلك؟ فأوحى الجليل جل وعلا إليه ما صدر منك ذنب، ولكن هذه أرض كرب وبلاء، هذه أرض المصائب والآلام، والحسين يقتل فيها، فلعن قاتله وترحم على الحسين ومضى. وهكذا بالنسبة إلى عيسى عليه السلام، بالنسبة إلى إسماعيل، الأسماء اللي موجودة يعني اللي شفتها أنا في الأحاديث، ولعله غيرهم هم أكو من الأنبياء اللي مروا، ولكنه مثلا الأحاديث ما تحدثت عنهم ما تكلمت عنهم مهما كان من أمر. إذن أرض كربلاء أرض معروفة في التاريخ القديم، معروفة عند الأنبياء، معروفة عند الأمم، معروفة عند الملائكة. زين، هذه الأرض خصها الله سبحانه وتعالى لسيد شباب أهل الجنة، لأنه هاي الأراضي الله تعالى يخصها لأشخاص، يعني القضية مو اعتباط. يعني مثلا احنا عندنا في الروايات، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدفن في أقدس أرض وأفضل أرض وأشرف أرض، يعني أرض المدينة التي ضمت جثمان سيد الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. هذه لازم تكون أقدس الأماكن. ثم الله سبحانه وتعالى اختار أرض النجف حرما ومحل دفن للإمام أمير المؤمنين، وأرض كربلاء وطوس وسامراء وهكذا، يعني هذول أوتاد الأرض الله قسمهم وزعهم على هالمناطق المتعددة حفظا للأرض وأمان للأرض، ثم ملجأ للناس. شوف كل واحد من عندهم منار للهدى، يعني كل واحد. صحيح أن الأعداء حاولوا أن يخمدوا هذه الأنوار ويطفئوها، لكن أبى الله إلا أن يظهر نورا إلا أن يظهر نور هؤلاء ويرد كيد المعتدين. زين، هذه الأرض الله تعالى أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بما سيجري عليها، والنبي بدوره أخبر أمير المؤمنين وأخبر الحسن والحسين، أخبر الصحابة، أخبر بعض نسائه. ولذا كانت قضية كربلاء معروفة، معروفة عنده، يعني حتى أم سلمة لما يريد يطلع الحسين، لما راد يطلع الحسين من المدينة قالت له ولدي أبا عبد الله إنه ليحزنني خروجك إلى العراق، فإني سمعت جدك رسول الله يقول يقتل ولدي الحسين في العراق في أرض يقال لها كربلة وأعطاني من التربة. زين، غيرها أيضا من نساء النبي سمعا هذا المعنى. صحابة كانوا يعرفون على أن سامعين يعني أرض كربلة راح تجري عليها فرد حادثة مهمة جدا. لما تجي إلى واقعة صفين، مقدمات صفين مؤخرات صفين، مرور الجماعة من الكوفة على أرض كربلاء ويروحون طبعا إلى سوريا، زين، إلى مدينة الرقة اللي صارت بها واقعة الصفين، وجزى الله خيرا في المؤمنين الذي قاموا بتعمير هذه القبور. الآن أكو قبر أويس القرني وعمار بن ياسر وأمثال ذلك، حسب ما سمعت أنهم بانيها فد بناء جميل جدا، هي تقريبا 600-700 كيلومتر عن دمشق، وإن كان يردون يسووا لها طريق أقرب. وعلى كل حال هذا فد موقع مهم جدا، موقع تاريخي جدا يذكرنا بالماضي. المهم أن الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين في طريقه إلى صفين وصل إلى أرض كربلاء، سأل ما اسم هذه الأرض؟ قالوا له كربلاء. يقول فأخذ الإمام سلام الله عليه يبكي ويقول واها لك يا تربة، ليحشرن منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب، ثم بكى. روايات متعددة عندنا هنا، اللي قام يصيح يا أبا عبد الله صبرا أبا عبد الله صبرا أبا عبد الله، في رواية أخرى ثقل لآل محمد ينزلها هنا ويل لكم منهم وويل لهم منكم. قالوا له شنو معنى هذا الكلام؟ قال ويل لهم منكم تقتلونهم وويل لكم منهم تدخلون النار بسبب قتلهم. رجل اسمه هرثمة ابن سليم، وهذا طبعا في كتاب صفين لنصر ابن مزاحم، يذكر أن بالحديد المعتزلي هذا الخبر منه في كتاب نصر ابن مزاحم موجود، في كتب متعددة موجود هذا الخبر. هرثمة ابن سليم هو من الموالين، لكن عنده زوجة شيعية موالية محبة لأهل البيت، تقول أنا كنت في ركاب علي، طبعا ذاك اليوم باعتبار الحاكم الخليفة أمير المؤمنين، مو كل ذول اللي تحت أمرته يعني يعتقدون بالإمام كلهم شيعة، لا، لكنه ذول على كل حال ضباط وجيش ومحاربين وجنود وإلى آخره. فيقول وصلنا إلى هناك وشفت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بأكا وسأل عن كربلاء، ثم قال واه لك من تربة ليحشرن منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب. من رجعنا من صفين أقبلت إلى زوجتي، قلت لها يا هذه إن صاحبك قال هكذا لما مررنا بكربلاء، من أين له علم الغيب؟ فين يدري هو؟ قول التفتت إلي قالت دع عنك هذا، إن عليا لا يقول إلا الحق. زين، قول مرت الليالي والأيام، واقع الصفين سنة 37، قضية الحسين سنة 61، 61 يعني 23 سنة بعد. يقول صارت حركة ضد الحسين، وعبيد الله ابن زياد دعا الناس إلى للخروج لحرب الحسين، أنا هم طلعت وياه. جيت إلى أن وصلت إلى كربلاء، شفت كربلاء، شفت الأرض، اتذكرت لما كنت في خدمة أمير المؤمنين وما قاله الإمام علي، اتذكرت كلمة الإمام أن ذولا يدخلون الجنة بغير حساب. يقول فأقبلت إلى الحسين، يظهر كان عندهم مجال ذولا، مو مضيق عليهم مراقبة شديدة، يقدر واحد يفلت يقدر واحد يطلع. فأقبلت وقفت على الحسين فسلمت عليه حييته، ثم قلت له سيدي أبا عبد الله أذكر لك حادثة مررت مع والدك أمير المؤمنين في طريقنا إلى صفين. فقال هكذا، ورفع طرفه إلي، قال أنت لنا أم علينا؟ أنت موقفك شنو؟ هذا بعد الحجة ثابتة عليك. زين، قلت له سيدي عندي عيال وعندي أطفال وأخاف عليهم من عبيد الله ابن زياد، لأن ذولا مجرمين. عبيد الله ابن زياد وجماعته كانوا يعاقبون العائلة، فهذا شفتهم صدام وأمثال صدام، شوف نفر واحد من عائلة 13 واحد يأخذهم يعدمهم. هذا هم فتحصيلة جديدة في زمان الذي حقوق الإنسان وحضارة وميثاق حقوق الإنسان وإلى، فكيف ذاك الزمان اللي فالته والدكتاتورية والاستبداد لا يشدي سين. يقول قال لي إذن اهرب بنفسك لا تسمع واعيتنا، فإنه لا يسمع أحد واعيتنا ولم يعنا إلا أكبه الله على من خري في نار جهنم. اشرد لا تسمع واعي. يقول أنا هم جيت اشتديت طعت هربت، ما أريد المنطقة أكون قريب منها ولا أسمع منها شيء، خاف الحادثة توقع اليوم مش بدريني أنا. يقول يلا تخلصت منها. فإذا المكان ثابت و الجماعة كانوا يعرفون المكان. الحسين عليه السلام في خطبته ليلة العاشر عندما خطب أصحابه وأهل بيته قال لهم سمعت جدي رسول الله يقول إنك ستساق إلى العراق فتنزل أرضا يقال له لها عمورا أو كربلا، من الأسماء عمورا أيضا، عمورا أو كربلا، وتقتل فيها. خطبة الإمام الحسين عليه السلام في مكة لما أراد أن يخرج قال كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملأنا أكراشا جوفا وأجربة سغد. يوصل الحسين إلى أرض كربلاء، يوصل الحسين إلى أرض كربلاء طبعا برقابة وحراسة من الحر بن يزيد الرياحي ومعه 1000 فارس، يعني مو بإرادته. وصل إلى أرض كربلاء، فالمنطقة اللي راد ينزلهم بيها ما بيها ماي، بس شوية فوق منها قرى أكو، غاضرية، نواويس، شفية، نينوى، بني بيها الأرض بيها ماي. بس هو رسالة اللي إجتها من عبيد الله ابن زياد فيها يأمره أن ينزله ومن معه على غير كلأ وماء، متقصد هالمعنى حتى يقدرون يطوقوه. فجماعة الإمام قالوا للحر ابن يزيد الرياحي دعنا ننزل نينوى أو الغاضرية أو الشفية، فقال لهم لا أنا مأمور وأكو علي رقابة أكو علي عين، هذا راح ينطي تقرير يرفع تقرير إلى عبيد الله ابن زياد. أكو رواية هم على أن الحسين سلام الله عليه وقف به فرسه ولم يسر فنزل ركب ثاني وهكذا ثالث، بعض يقولون أكثر، سأل ما هذه الأرض؟ قالوا له اسمها نينوى، بعد قالوا غاضرية، إلى آخره، إلى أن قالوا له كربلا. قال اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلا، ها هنا مناخ ركابنا، هانونا محط رحالنا، انزلوا ها هنا. المهم أن أرض كربلاء أرض مقدسة، ولذلك بعض الشعراء جزاهم الله خيرا عندهم قصائد جميلة جدا بالنسبة إلى شرف هذه الأرض. سيد محسن الأمين العاملي رضوان الله عليه صاحب القصائد الكثيرة في أهل البيت والقصائد حسينية كثيرة، عند من جملتها عند قصيدة في أرض كربلاء يقول هذه كربلاء فقف في ثراها واخلع النعل عند وادي طواها، فهي وادي القدس التي ودت الشهب الدراري بأنها حصباها، حل فيها النور الذي نار موسى صاحب الطور من سناه سناها، فاخرت كعبة الحجيج فكانت أشرف الكعبتين قدرا وجاها. طبعا إشارة إلى الأكو كلمة موجودة وأبيات أكو للسيد محمد مهدي بحر العلوم رضوان الله عليه أبو هذه الأسرة الكريمة الرجل العظيم من كبار علمائنا، وكان يجتمع بالإمام الحجة المنتظر، يقول: ومن حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة. ما به شيء، المؤمن البسيط روايات عندنا، حتى إخواننا السنة هم في كنز العمال في أماكن أخرى يذكرونها الروايات عن النبي أن المؤمن أكرم على الله تعالى من الكعبة، مع فضل الكعبة المؤمن زين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتفاق المسلمين أشرف الخلق، والأرض التي ضمت جثمانه الطاهر أشرف الأراضي. الحسين مو بعيد عن رسول الله، حسين مني، حسين قطعة من رسول الله، حسين مني وأنا من حسين. فإذا صارت أرض كربلاء مقدسة وأفضل وأشرف من الكعبة، مو فد شيء غريب هذا، لأنه بحسب الموازين العلمية والموازين الحديثية والشرعية صحيح. فاخرت كعبة الحجيج فكانت أشرف الكعبتين قدرا وجاها، بإمام لولاه ما خلق الخلق ولا كان أرضها وسماها، هو من أحمد وأحمد منه طينة شرفت على ما سواها. على هذا المنوال يسير شاعر شعبي معروف شيخ ياسين الكوفي رحمة الله عليه، عنده مبادرات أدبية جميلة جدا في هذا الباب، سوي له فرد مفاخرة، والسيد الأمين يقول: فاخرت كعبة الحجيج فكانت أشرف الكعبتين قدرا وجاها. هذا إشارة إلى بعض الروايات واردة في هذا الباب. الشيخ ياسين الكوفي عنده قصيدة جميلة في هذا الباب وانتقاءات حلوة عنده، يقول: يفتخر كربلاء تفتخر، قامت كربلاء على الكعبة واملاك السماء، كربلاء تفتخر قامت بالشرف والمنزلة، يا أرض مثل تنادي وحاوي هذا العلا، أنا عندي الشرف كله مخيم بطف كربلاء، بالشرف ما صار مثلي بالشرف، والكعبة عندي خادمة، قالت لها الكعبة: انتي مثلي ما عندك فخر، انا عندي حجر اسماعيل والحل والحجر، كربلاء قالت: وانا الشمس عندي والقمر، والشمس قبر ابو اليمة والقمر عباس راعي المرجلة، قالت لها الكعبة: أنا بيت الله وكعبته، فرض عن الوادم الحج وجعل عندي حجته، كربلاء قالت: وأنا حسيا عند زيارته، تنكتب 70 حجة لزايرة وعلي النار محرمة، قالت لها الكعبة: أنا انولد عند الهاشمي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لها الكعبة: أنا انولد عند الهاشمي، وبير زمزم عندي والخايف ببيتي ينحمي، كربلاء قالت: وأنا عندي نهر العلقمي، قايد الإسلام عندي بكربلاء واركان جيش العاصمة، كربلاء والكعبة يتفاخرا قهما بالشرف، كل من تقول أني أكثر فضلي عند الله انعرف، قال: نخلي الحكم ما بين وادي النجف، والنجف فتوة الكون وهيبته، وبين الفحل حامل حمى حامل حمى، والنجف يا الكعبة نادت شلك بهالمسألة، بطل من هذا افتخارك لا يسمعون الملا، انت وين وكربلاء وين وتحيا كربلاء، كربلاء من عندك أفضل بالشرف، وانت ترى متوهم، من حصلت كربلاء هذه الفضيلة؟ من بركات الحسين وثورة الحسين والدماء الزكية التي أريقت بها بالطفوف، وحسين حامى ونشر للشيعة علم، جاهد على الدين لما ينصاب دلال السهم، لزم بيد أصواب قلبه وظل يعاين للخيام، قام يقول يا اختي يا زينب وينيج قومي بسايا يا اضع شوفيني يا اختي بعينيج حالي الموت بيني يا اخويا وبينيج السهم والله كتر لي ولعد حالي هالدمى وزينا يا بيحسين يا عزي وتشفي لي يا نور عيني البيد ليلي يا اخوي شتهيس احجي لي ما يقدر يحجي او مالها بيدة يا يا هذا شيء لقي ثوبي وشوف وش بدليلي ايش بدليلي سهم المثلث قطع حالي اي من شافت صاح يا ويلي ويلي انا اديك ما يشجي لك انداي ولا تسمع تابي ونخواي المن بعد يحسين من وايا نظن انقطع وانقطع رجواي اشتهيس اشتهيس يا خويا ابوايا يا انتك هضايا وشنه الذي ما ذيك يا حماي يقلها يقلها الظهدن السهم يقلها الظهدن السهايا يا يا بحشاغايا بعد العطش وسمت المصوب ينسق الماي ينسق الماي والماي وين ابو اليد تعداي اي اوصيك بعيالي اي ويتامى غايا بنوق من يحدي الحد غاي وتكفلي حال اليتامى وانظري